لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، سبق ما كنا في الدرس الماضي الحديث عن الهجرة وعن تعريفها وعن أنواعها وأن الهجرة إلى الحبشة وقعت مرتين على الراجح، وأيضا قلنا سنتحدث عن وقائع مهمة وقعت بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء، ومن أهمها إسلام أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قبل إسلامه، وأنه كان رضي الله عنه شديدا على المسلمين قبل الإسلام، ولذلك إسلامه كان فتحا ونصرا، وكان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه إذا بلغه الخبر أن أحد من الصحابة أسلم قصده للتعذيب ليعذبه. ومن ثم كتب الأئمة في سيرة عمر، وقد كتب أحد المعاصرين كتاب سماه أحلى الصمر في سيرة عمر، وكتب ابن الجوزي في سيرته، وكتب محمد رضا في سيرته، ولكنهم ذكروا الغث والسمين الضعيف والصحيح، وذكروا روايات مختلقة ومكذوبة، روايات تحدد وقت إسلام عمر، وروايات تذكر أن عمر لما أسلم كان في عمره نيف وثلاثين سنة، وروايات تذكر أنه لما أسلم ضجت الملائكة في السماء، كبر الصحابة وكبرت الملائكة لتكبير الصحابة، وروايات تذكر أن عمر ضرب سعيد بن زيد زوج أخته فاطمة، وضرب فاطمة ثم أعلنت إسلامها وقال ناوليني هذا الذي كنت تقرأين. هذه روايات كلها لا تساوي فلسا واحدة. فالراجح إن شاء الله أن إسلام عمر لم تصح فيه رواية في تحديد وقته، وقت إسلامه بدقة، غير أن ابن إسحاق جعل إسلام عمر بعد هجرة الحبشة، ورواية تقول عقب هجرة الحبشة الأولى، لذلك ذكر ذلك حتى الحافظ في الفتح وابن هشام في سيرته. بينما رواية الواقدي تحدد إسلام عمر في ذي الحجة سنة السادسة من البعثة، وهو ابن 26 سنة، كما تحدد رواية الواقدي أيضا أن عدد المسلمين كان 40 أو 50 أو 56، منهم 10 نسوة أو 11، ولكن كما هو معلوم لديكم أن الواقدي متروك، وهو الذي روى هذا الخبر، القصة لا تصح. ويؤيده أن عمر عبد الله بن عمر وهو يعني كيعقل فوقاش سلم الوالد ديالو وروالنا القصة، كان العمر ديالو 5 سنوات، ولذلك في يوم أحد كان عنده 14 سنة، وذلك بعد البعثة ب16 سنة، فيكون مولده بعد المبعث ب2 سنين، فلا يتقدم إسلام عمر على 60 أو 70. وهذا الذي رجحه العلماء، قيل إنه في 60 أو 70 من البعثة أسلم عمر بن الخطاب. وعمر رضي الله عنه كان رجلا قويا مهيبا شديدا فظا غليظا قاسيا، ولذلك كان يؤذي المسلمين ويعذبهم ويشتد عليهم، وكان شغله الشاغل تعذيب المسلمين، حتى إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو ابن عم عمر، هذا ابن عم عمر كان مزوج بالأخت ديالو فاطمة بنت الخطاب، كيقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. سمعتم كيف كان شديدا وكيف كان يؤذي المسلمين، فلذلك ربط عمر سعيدا. لماذا؟ لإسلامه، ربطه ليصده عن دينه، ولكن إسلام سعيد كان إسلاما صحيحا، لو قطع عضوا عضوا ما خرج من هذا الدين. وفي رواية أخرى لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، أنا وأخته وما أسلم. والقصة التي يحكيها سعيد بن زيد رواها البخاري في مناقب الأنصار في باب إسلام سعيد بن زيد، وأيضا في باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. لذلك نرى أن هذه الشدة وهذه المهابة وهذه القوة وهذه الغلظة كانت كتخبع خلفها رحمة وكتخبع خلفها رقة. فلذلك القصة اللي سبقت لنا أن أم عبد الله البارحة ذكرنا هذه القصة، بنت أبي حثمة هذه كانت من مهاجرات الحبشة، هي قالت والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا الزوج ديالها، إذ أقبل عمر حتى وقف علي وهو على شركه وكانوا كيتلقوا منه البلاء، بلاء أذن لنا وشد علينا، فقال يا أم عبد الله، قال أين يا أم عبد الله؟ فقلت لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجا. فقال صاحبكم الله. تقول ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا فيما ترى. قالت فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال أطمعت في إسلامه؟ قلت نعم. قال فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت يأس منه. علاش قال هذه الكلمة؟ يأس منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام وشدته على المسلمين فأسلم. ولذلك هذه الرواية تكلم فيها بعضهم والراجح أنها حسنة. الرواية سبق الحديث عنها البارحة، قد وردت في عدة مصادر من مصادر السيرة. روى ابن هشام في سيرته بإسناد فيه عبد الرحمن بن الحارث، هذا صدوق ولكن له أوهام. وعبد العزيز بن عبد الله بن عامر التابعي الكبير ترجم له البخاري وابن أبي حاتم، وما ذكروش فيه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا كما في التاريخ الكبير للبخاري، وفي الجرح والتعديل لأبي حاتم لابن أبي حاتم، وفي تعجيل المنفعة. ولذلك تفرد ابن حبان بتوثيقه كما في الثقات، وهذا يروي الخبر عن أمه وهي شاهدة عيان، فأقل أحواله أن يكون الخبر حسنا. أما تلاحظنا أن ظن المرأة في إسلام عمر كان أقوى، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن ينصر دينه بعمر كما ورد في جامع الترمذي. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر، إن كان إسناده فيه خارج ابن عبد الله صدوق فيه ما قال، لكن له شواهد من حديث ابن عباس كما في الطبراني المعجم الأوسط بإسناد فيه مبارك ابن فضالة صدوق مدلس تدليس تسوية، لكنه صرح بالسماع عن شيخه فقط. وله شواهد أخرى من حديث ابن مسعود عند الطبراني في المعجم الكبير بإسناد فيه مجالد بن سعيد تغير بآخره، وفيه محمد بن الحسن الأسدي صدوق فيه لين. وأيضا من حديث عائشة بإسناد فيه ضعف بسبب رواية محمد بن عبيد وعبد الملك بن الماجشون ومسلم بن خالد الزنجي، فالحديث صحيح لغيره. لذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحب الرجلين بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحب الرجلين إلى الله أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. ولذلك صحح أيضا هذا الحديث الحاكم وأقره الذهبي وابن حبان وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه إذن يرى تحسينه. فكان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الإسلام بعمر، فأسلم عمر وفعلا اعتز به الإسلام اعتز به المسلمون، وصلوا بالبيت العاتق دون أن يتعرض لهم مشرك. ولذلك كان يقول عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، هذا في صحيح البخاري. ورد أيضا في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح من حديث محمد بن عبيد، وهذا ثقة وزيادته صحيحة، قال لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر. فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي وجاء في معجم الطبراني بإسناد حسن أنه قال إن إسلامه كان نصرا نصرا للإسلام ونصرا للمسلمين. ولذلك عبد الله بن عباس شني قال عمر عندما طعن لما ضرب قال له فلما أسلمت كان إسلامك عزة وأظهر الله بك الإسلام ورسول الله وأصحابه وأظهر بك رسول الله وأظهر بك أصحابه. هذا ورد في معجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن. وعبد الله بن عمر كان شاهد عيان ما حدث من رد فعل قريش حين أسلم عمر بن الخطاب. وقصة إسلامه معروفة. كيقول عبد الله بن عمر لما أسلم الأب ديالي بدا كيسأل شكون من القريش اللي كينقل الحديث إذا سمع شي حاجة عنده ما يبلغها اللي هو جاسوس، أي قريش أنقلوا للحديث؟ فقيل له جميل بن معمر الجماحي. شكون هذا اللي كينقل الكلام؟ كيسأل. فقالوا له جميل، جميل هو اللي كينقل الحديث. ولكن قبل هذا، قبل ما نتكلم على قصة جميل، كان أحاديث كثيرة وردت في دعاء النبي لعمر بعد إسلامه. أما الحديث اللي سبق ديال الترمذي قلنا هذا صحيح، صحيح لغيره. أما ما ورد أن ابن عمر قال بأن رسول الله ضرب صدر عمر بيده حين أسلم 3 مرات وهو يقول اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا، قال ذلك 3 مرات، فهذا لا يصح. ولذلك قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. كونه يقول رجاله ثقات لا يعني أنه صحيح أو لا حسن، لا يعني حسنا بل هذا صحيح. وكذلك ما ورد من حديث شريح بن عبيد قال قال عمر بن الخطاب خرجت أبغي رسول الله، كيبحث عن الرسول قبل أن أسلم، قبل ما يدخل في الإسلام، فوجدته قد سبقني إلى القرآن، يعني كيقرأ القرآن، هو خرج باش يقتلو، كيبحث عن الرسول، إذا وجدوا شي مكان ما يشوفوا حد يقتلو يغتالو يهرب. فقلت هذا والله شاعر، دا كيسمع القرآن وكيقول هذا كلام الشعراء، هذا الشاعر كما قالت قريش. قال فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال قلت كاهن، هذا والله كاهن. قال فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، إلى آخر السورة. يقول عمر فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. هذه قصة لا تصح أيضا، أن القصة رواها أحمد، ولذلك قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، إلا أن شريح بن عبيد يروي هذا عن عمر وهو لم يدرك عمر، فالحديث لا يصح. الروايات الواردة في قصة إسلام عمر ليس فيها رواية صحيحة غير مطعون فيها، فمنها الشاذ ومنها المنكر ومنها ما في إسنادها ضعفاء وغير ذلك. وهذه الروايات التي ذكرنا كلها ضعيفة، إلا بعض الروايات هي أقرب إلى الصحة، ومع ذلك فهذه الرواية التي ذكرنا مرسلة، إسنادها كل رجالها ثقات. وشريح بن عبيد الذي أرسل هذه القصة ثقة، ولكنه لم يدرك عمر. ثم أيضا حتى قضية إسلام عمر عندما سمع آية من سورة طه أو من سورة الحديد، وأنه قال ناولين القرآن، هذه قصة ليست صحيحة أيضا. ثم أيضا أنه ذهب ليقتل رسول الله وكان مع سعيد بن زيد ومع أخته فاطمة خباب، هذه أيضا ليست صحيحة. يعني قصة استماعه القرآن كيتلو الرسول في صلاته قرب الكعبة وعمر مستخف بأسطارها، قصة ليست صحيحة أيضا، قصة ليست صحيحة، لأن فيها كما قلنا شريح بن عبيد لم يدرك عمر، فهو مرسل ضعيف، مرسل ضعيف. وربط هذه الرواية أيضا وهذه القصة في مصنف ابن أبي شيبة، وفي إسنادها عن عنة بن الزبير، وأبو الزبير هذا مدلس، والسياق أيضا يختلف، ولو كان متفق لاعتضد المرسلان لاختلاف مخرجهما. وأحاديث أبي الزبير منها ما صرح فيها بالسمع هي صحيحة، ومنها ما عنعن في سائر طرقها عنه، فهذه إن كانت من رواية الليث عنه فهي صحيحة، وإن كانت من رواية غير الليث فهي ضعيفة كما سبق في البيقونية، لأن أبا الزبير مدلس فيحتمل أن تكون واسطته ضعيفة، ولذلك تكلموا في هذا الأثر. كذلك قصته مع أخته فاطمة حين لطمها لإسلامها وضرب زوجها سعيد بن زيد، ثم أيضا طلاعه على صحيفة فيها آيات، ثم أيضا إسلامه، هذا كله لا يثبت، لم يثبت شيء من هذه القصص من طريق صحيحة، كلها روايات ضعيفة شاذة، فيها مدلسون وفيها من تكلم فيهم. إذن وإذا علمنا هذا فلا بد أن نعلم الآن ما ورد في قصة إسلامه وبحثه عن رجل قرشي أنقى للأخبار. يقول ابنه عبد الله لما أسلم أبي بدأ يسأل، قال لم أي قريشي أنقى للحديث، فقيل له جميل بن معمر الجماحي، جميل بن معمر الجماحي، قال فغدا عليه، مشى عنده، قال عبد الله بن عمر فغدوت أتبع أثاره وأنظر ما يفعل ما يفعل، وأنا غلام أعقل أعقل كل ما رأيت، حتى جاءه فقال له أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ وصل لك الخبر بأني أنا دخلت في الإسلام واتبعت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، ما قالوش يعني اسلمتي شنو هو السبب اللي جعلك باش تسلم، لا، بمجرد ما سمع الكلمة جر رداءه وقام وأتبعه عمر، كيقول عبد الله وأتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ واحد صرخ بأعلى صوته، يا معشر قريش، وكانوا هما دائما كيجلسوا في ناديهم في أنديتهم حول الكعبة، قال لهم إن عمر قد صبا. معنى صبا؟ ها؟ خرج من دين إلى دين، كان اللي كيترك الدين كيقول له صبا. وصاروا إليه بعد ما قال لهم إن عمر قد صبا، وعمر خلفه يقول لهم كذب والله، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وصاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلح فقعد، يعني طلح في اللغة العربية بمعنى أعيا، أعيا تعب. هما كيقاتلوه هو كيقاتل، هما كيضربوه هو كيضرب. لما عيا جلس لأنه ما بزاف ومدولين على واحد، وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وعليه واحد القميص حتى وقف عليه فقال ما شأنكم؟ قالوا صبأ عمر. شأنكم وقفنا هنا؟ قالوا له صبأ عمر، يعني خرج من ديننا إلى دين محمد بن عبد الله. قال فما وشني وقع؟ رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ حرية الأديان كما يقولون الآن، حرية العقيدة. أترون بني عبدي بني عادي ابن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل، خلوه. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، هل كانوا يعني كثرة ما كانوا واقفين على رأسه كأنه ثوب كان ملبوس عليه. لما تكلم معهم كل واحد مشى المكان دياله وتفرقوا عليه كأنه ثوب كشط عنه. ولذلك عبد الله بن عمر يقول فيما بعد أعرف شكون هذا اللي كان تكلم وقلم رجل اختار دينا، فماذا تريدون منه؟ قال وأجاره، قال هو في جواري، هو العاص بن وائل السهمي، العاص بن وائل السهمي. هذه القصة صحيحة وردت في سيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق بإسناد حسن، وجود إسنادها ابن كثير حيث قال هذا إسناد جيد قوي. وقد روى البخاري قصة إجارة العاص بن وائل لعمر في صحيحه، وهي قصة معلومة. ولذلك كان رد فعل قريش عنيفا أمام حادثة إسلام عمر بن الخطاب، ولذلك سال بهم الوادي يريدون قتله لولا إجارة العاص له. إذن إسلام عمر كان نصرا وكان فتحا، فهم كانوا يضربون وهو يضرب، هم يضربون وهو يضرب، ما تركهم. قال فقلت عبد الله بن عمر ما قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه وزيد عنه. قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذاك أي بني، يا بني العاص بن وائل السامي، هذاك العاص بن وائل السامي. وهذه القصة أيضا رواها عبد الله بن أحمد، ماشي الإمام أحمد، عبد الله ولده، في زيادته على فضائل الصحابة. وروى ابن حبان كما في الإحسان، وأيضا البزار والحاكم وصحح القصة ووافقه الذهبي. وروى الذهبي في السيرة النبوية وابن حبان في صحيحه من حديث جرير بن حازم عن ابن إسحاق، والهيثمي في المجمع، والطبراني باختصار، وابن إسحاق صرح بالتحديث. وكذلك قال عبد الله بن عمر: لما أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره وقالوا صبأ عمر، صبأ عمر، وأنا غلام فوق ظهر بيتي. هذا شنو كيتكلم الآن؟ ولد عبد الله كيقول لما أسلم الأب ديالي اجتمع الناس إليه عند داره وأنا على السطح، فجاء رجل عليه قبة من ديباج، قباء من ديباج، قباء ماشي قباء، قباء من ديباج، فقال صبأ عمر. قال: فما ذاك؟ قال: فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، تفرقوا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا العاص بن وائل. هذه القصة أيضا تشهد للقصة السابقة، وهي في صحيح البخاري في مناقب الأنصار باب إسلام عمر الخطاب. وأيضا سبق أن قلنا بأن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر، منذ أسلم عمر. وردت روايات كثيرة أيضا قلنا بأنه لما أسلم قصد أبا جهل، لما طرق عليه الباب رحب بعمر، رحب به وفرح مرحبا، قالوا: عرفت على جيت؟ وقف في الباب. قالوا: لا. قالوا: أنا جيت باش نخبرك بأني مسلم. فضرب الباب في وجهه، قال: قبحك الله، ما جئتني إلا بهذا، جئت باش تسمع لي الشر. هذه قصة أيضا ضعيفة، قصة لا تصح. وأيضا ورد أن عمر بن الخطاب لقيه رجل، هي قصة ضربه لأخته ولسعيد بن زيد التي أشرنا إليها آنفا، لقيه صحابي ولم يعلم عمر بإسلامه، فقال له: أين ترد يا عمر؟ قال: أريد هذا الرجل الذي فرق ديننا وشتم آلهتنا وشتت جماعتنا. قال: من؟ قال: محمد بن عبد الله. الصحابي خاف على الرسول عليه الصلاة والسلام انه كيخفي الاسلام ديالو. قال له: يا عمر، ابدأ ببيتك. قالوا: ماذا تعني؟ قال له: زوج اختك واختك اسلما. قال: فانطلق الى بيت اخته فاطمة، ولما وصل الى الباب كان في بداية الاسلام، اذا دخل احد الاسلام وليس له مأوى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدفعه لمن له بيت. حال خباب ما كانش عنده المأوى كيقولوا، فدفعه لسعيد بن زيد باش يكون معهم في البيت ويتعلموا معه بعض من القرآن والدين. عمر لما وصل الباب بدا كيسمع القرآن، فطرق الباب، قامت الأخت ديالو بسرعة خبعت خباب ونسات ذيك القرآن اللي كان عندهم مكتوب، فدخل قال ما هذا الذي بلغني؟ قالت ما بلغك؟ قال صبأتم. المهم أخذ ورد. لطم سعيد بن زيد وسال دمه. فلما رأت أخته زوجها والدم يسيل على وجهه غضبت غضبا شديدا وقالت يا ابن الخطاب افعل ما بدا لك فإني قد أسلمت وأنت لا تزال هكذا حتى ينزل الله بك قارعة. فندم وقال ناوليني هذه لكل اللي حافل اللي كان فيها القرآن. فقالت لا أنت نجس حتى تغتسل. القصة المكذوبة كتحكي على أنه اغتسل ثم ناولته القرآن فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فسكت. قال كادت نفسه أن تخرج لأول مرة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فذعر وخاف على نفسه. ثم قرأ سبح لله ما في السماوات والأرض. هذه رواية. رواية أخرى قيل آيات من سورة طه. فقال ما أجمل هذا الكلام. فلما سمع ذلك خباب وكان مختفيا كبارا قال الله أكبر. فخرج خباب فقال أبشر يا عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين يقول اللهم أعز الإسلام بالعمارين عمر ديال أبي جهل عمر بن هشام وعمر بن الخطاب. قال لعل الدعاء أصابك. قال فقال دلوني على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوا على المكان ولعله كان في منى هكذا زعموا. مشى طرق الباب وطلل من الشقة ديال الباب حمزة فرأى عمر فقالوا يا رسول الله هذا عمر جاء وبين عينيه شر. قال لهم حمزة افتحوا الباب نقتله بسيفه. أن حمزة أسد من أسود الإسلام نقتله بسيفه. فلما دخل لببه حمزة أخذ بتلابيبه فقال له رسول الله أرسله يا حمزة أرسله. فأرسله فقال له يا ابن الخطاب أما آن لك الأوان أن تشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة أما آن لك لا زال عليه رسول الله بالمواعظ حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالوا فكبر الصحابة لإسلام عمر وكبرت الملائكة في السماء. ولكنها قصة ضعيفة لا تثبت وللأسف الشديد هذه هي القصة المشهورة في إسلام عمر. هذه قصة لا أساس لها من الصحة وهي قصة مردودة ومكذوبة ولذلك أطال النفس فيها الحافظ في تلخيص الحاضر. وقد بينت درجتها في كتاب إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنوب والحائض. وبهذه القصة وغيرها من الأحاديث الموضوعة والضعيفة استدل من استدل بأن قراءة القرآن للجنوب والحائض حرام وهذا باطل. بل يجوز للحائض وللجنوب أن يقرأ القرآن ويجوز لهم أيضا أن يمسوا المصحف كما ذكرت وبينت الأدلة الواردة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. المهم هذا فيما يتعلق بإسلام عمر بن الخطاب. وهناك قصص كثيرة حيكت حول إسلام عمر ولكنها لا تثبت. وننتقل الآن معكن إلى المقاطعة، إلى دخول المسلمين إلى الشعب وإلى المقاطعة. جاء في حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتي؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ لأن الرسول لما كان سافر عقيل استولى على منزله، ثم قال: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، يعني في محصب حيث قاسمت قريش على الكفر. معنى قاسمت قريش على الكفر، معنى أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم لما كانوا عملوا عليهم ذكاء الحاضر ألا يناكحوهم ولا يبيعوهم ولا يأوهم، يعني بحيث إذا جاءوا يتزوجوا من عندهم ما يزوجوهمش، جاءوا يشلوا من عندهم ما يبيعوهمش، طلبوا الإيواء لا يأوهم. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. والخيف اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الوادي. ولذلك قال أبو هريرة: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمينا، قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني في المكان اللي كانوا اتفقوا عليه باش يقاطعوا بني هاشم، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله، يعني بذلك المحصب حتى يسلموا من الرسول. بالورد أنهم واحد مرة طلبوا من أبي طالب يعطي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطي له واحد الشاب كان معروف، فقال لهم سبحان الله، يعني كان القصة فيها ما قال: تعطوني ولدكم باش نربيه ونغذيه ونلبسه ونعطيكم ولدي باش تقتلوه. لذلك الحافظ ابن حجر كيقول في الفتح: ولما لم يثبت عند الإمام البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة. علاش؟ لأن فيه دلالة على أصل القصة، أن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث: تقاسموا على الكفر. فالبخاري لم يصح عنده حديث طويل في المقاطعة، لذلك هو هذا ما كيعنيش على أن القصة ماشي صحيحة، لم يصح شيء على شرطه، هذا معنى. فلذلك لاحظنا الرسول كيحدد المكان اللي تحالفت وتقسمت فيه قريش على الكفر لما تحالفوا على مقاطعة بني هاشم، فذكر أن خيف بني كنانة هو المشهور على الألسنة بالكسر خيف، ولكن هو الراجح بالفتح، خيف بني كنانة يعني بالفتح، لأن كما يقال المحصب والأبطح والبطحة وخيف بني كنانة هذه أسماء لشيء واحد، هذه أسماء لشيء واحد لشيء واحد. نقول خيف بني كنانة أو ننقل المحصب أو ننقل الأبطح أو ننقل البطحة، هذا شيء واحد. اسم لشيء واحد وإن تعددت الأسماء. فكنانة، خيف بني كنانة هي المحصب وهي الأبطح وهي البطحة. ورد يعني الأثر مفصلا ولكنه مرسل بإسناد حسن. ورد أيضا مرسل الزهري، ورد مرسل عروة بن الزبير. أما مرسل الزهري فبإسناد حسن إلى أبي الأسود والزهري، وأما مرسل عروة بإسناد ضعيف في محمد بن عمرو بن خالد الحراني، وفي ابن لاهيعة وهو ضعيف كما تعلمنا. ولكن الزهري وأبي الأسود هذا من تلاميذ عروة، ولكن وإن كان إذا كان من تلاميذه قال كثير من العلماء باش يكون تم احتمال قوي أنهم كيرويوا هذا الخبر عن عروة، هذا مما يجعل المرسل ما يقواش بالتعدد لوحدة مخرجه. فلذلك لا يكون صحيحا. المهم ما كاينش رواية في تفاصيل دخول المسلمين شعب أبي طالب صحيحة، وإن كان أصل الحديث ثابت، أصل الحديث ثابت. ولذلك قلنا بأن البخاري كما قال الحافظ ابن حجر لم يثبت عنده شيء من هذه القصة، لذلك اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة على شأن فيه دلالة على هذه القصة وعلى أصلها. لذلك قال تقاسموا على الكفر، هذه نعم، وهذا أيضا ما كيعنيش على أن القصة ما وقعتش في ذيك التفاصيل اللي كيذكروا أهل التاريخ، لأن عروة كما يقولون رائد مدرسة المغازي، والغالب أنه كيروي عن الصحابة. وخلاصة رواية عروة كيقول على أن حصار الشعب فوقاش وقع، وقع بعد ما فشلت قريش بغاو يردوا المسلمين من الحبشة وما قدروش، عذبوا المسلمين وخططوا لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، عزمت قريش ان تقتل رسول الله، واخيرا قاطعوهم وادخلوا